تفسير الآية 60 من سورة صاد، يقول تعالى: قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. أي فيرد عليهم الداخلون الجدد للنار فيقول: لكنكم أنتم الأحق بعدم الترحيب بكم وبكل سب وذم ولعن، لأنكم أنتم الذين قدمتم لنا هذا العذاب لنذوقه حيث كنتم قادة ونحن تابعين لكم، ولذلكم دخلتم النار قبلنا حيث قدمتم لنا، أي عرضتم علينا وحسنتم لنا في الدنيا التكذيب والعناد والاستهزاء، ودعوتمونا إليه وسهلتموه لنا وساعدتمونا عليه وعلى كل شر وفساد وضرر من أجل أن نحصل على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وهذا الحوار ذو الندم والحسرة والضيق والسب واللعن يكون بين كل تابع حينما يرى من اتبعه الذي أضله معه في العذاب. قوله تعالى: فبئس القرار، أي فما أسوأ وأشر وأخبث وأتعس هذا المكان المستقرين نحن فيه، وهو جهنم. وهذا يفيد تمام ندم الجميع التابعين والمتبوعين وحسرتهم وألمهم.